بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الثانية من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 20 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. بدأ الكلام في مسألة العلو، وقلنا أن العلو أيها الأحبة مدرك بالفطرة وبالعقل وبالشرع، وقد شرع المؤلف رحمه الله في سياق الأدلة الشرعية، ومنها شرعية عقلية نقلية في إثبات صفة العلو، ووصلنا إلى الدليل الرابع. قال رحمه الله: هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. يوم المعاد بذي المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن، وكلاهما عندي فيوم واحد. وعروجهم فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرقيع الداني. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان، لكنما 50,000 مسافة 7 طباق وبعد ذي الأكوان. من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني. واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني. إذن الدليل الرابع من أدلة العروج، من أدلة العلو، ما ورد في صفة العروج إليه. والعروج إلى لا يفهم منه إلا صعود من أسفل إلى أعلى. لهذا قال الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. هذا العروج لا يمكن في سليقة العرب التي نزل بها هذا القرآن أن يفهم إلا أن السافل يطلع ويصعد إلى العالي. أما ما يتعلق بهاتين الآيتين فاختلف أهل العلم فيها على قولين: هل هذان اليومان يوم واحد كما ذهب إليه ابن القيم، أم أن هما يومان خلاف مذهب ابن القيم، مع أنه سيأتي في آخر المقطع أنه يكل أمر الترجيح، أنه يكل أمره ويتبرأ من حوله وطوله، لأنه ما استبارت عنده القضية رحمه الله. الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم أيها الأحبة أن آية السجدة هذا يوم الدنيا، وأما 50,000 فهذا خاص بيوم القيامة. الشيخ يرى أنهما، وإن قال جمع من أهل العلم بأنهما يومان، إلا أنه يرى أنهما يوما واحدا، ويعني يقوي مذهبه بما ذهب إليه شيخ من شيوخ المفسرين المعتبرين، وهو الإمام البغوي رحمه الله. فقد ذكر الإمام البغوي بل والطبري رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. والمسألة الخلاف في هذه أيها الأحبة لا يترتب عليه ولله الحمد أي إشكال، هذا فهم يؤتيه الله من شاء من عباده في فهم بعض آياته، ولا يترتب على الأمر أو الخلاف فيها كبير إشكال ولله الحمد والمنة. لهذا قال: واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذلك العالم الرباني. ومجاهد هو سيسوق من أيده في قوله إنهما يوم واحد، ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشاري قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان. واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن. يعني مجاهد ما يخفى على الجميع ابن جبر المكي تلميذ ابن عباس، وقد قال العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وابن إسحاق معروف أنه إمام المغازي والسير، عكرمة أيضا من أئمة علماء الأمة ومن مفسريها المعتبرين ومن المدرسة الكبرى التي أنتجها الصحابة رضي الله عنهم، وقتادة ابن دعامه الدوسي أيضا كذلك. فالقول الأول أنهما يومان، يوم في سورة المعارج مقدر بخمسين ألف سنة هو يوم القيامة، ويوم في سورة السجدة كما قلنا هو مقدر بألف سنة من هو يوم الدنيا. الحسن الرضا يقصد به من؟ يقصد به الحسن ابن علي ولا يقصد به الحسن البصري؟ يقصد به الحسن البصري، لأن يا إخوة الحسن البصري اشتهر علمه وسارت مراسيله مسير الليل والنهار. فالحسن البصري يعتبر من أئمة التابعين الكبار رحمه الله. الحسن ينقلها عن بحر العلوم. من هو بحر العلوم؟ هو ابن عباس، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم في فرقهم أمران، إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان. خمسون ألفا قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، هذا ترجيح ابن القيم. ما إنهما يومان قالوا، وإيراد السياق يبين المقصود منه بأوضح التبيان. فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه، يعني يقصد الضمير. فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه، يرون إيش؟ اليوم. نعم. ونراه ما تفسيره ببياني، فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشأن. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا، فلهم إذا شأنان. ويزول هذا السقف يوم معادنا، فعروجهم للعرش والرحمن. هذا وما نضجت لدي. انتبه انتبه يا طالب العلم، شوف كيف هذا الرجل على إمامته وجلالة قدره وتتلمذه على كبار العلماء. انظر إلى الوقوف مع النفس وإلى فطمها لئلا تغتر بما وصلت إليه. هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكول بعد لمنزل القرآن، وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان. والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث في الفرقان. رحمه الله الشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكر الإخوة المحققون مقولة له جيدة، يقول: الظاهر لي أن آية المعارج التقدير فيها ليوم القيامة هو السياق ويدل على ذلك، وأما تقديره بالألف في سورة السجدة فإنه في الدنيا، لأن السياق أيضا يدل عليه، فإنه في سياق بيانه في الدنيا ليعرف عظمة الله وكبرياءه ونفوذ تدبيره، والله أعلم. إذن سواء قلنا أنهما يومان، وهذا مذهب الجمهور أن يوم آية السجدة يحمل على يوم الدنيا، وأن يوم آية المعارج تحمل على يوم القيامة، أو أن ابن القيم رحمه الله يرى أن هذه يوم واحد، وأن الأمر يستشهد بالذي يكنز الذهب والفضة في يوم يعذب عليها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وستزول هذه الطباق يوم القيامة، فلم يعد هناك لا مسافة ولا غير. الأمر فيه متسع. نحن يهمنا في هذا الشأن أن العروج دليل من أدلة العلوم، تشهد له الفطرة، ويشهد له اللغة التي نزل بها هذا الكتاب، ويشهد له النقل الذي ساقه الله في كتابه. قال رحمه الله: فصل. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدوه ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني. يعني يقول الشيخ هناك أدلة أخرى على إثبات العلو، ومن هذه أعمال العباد الصالحة فإنها ترفع، والله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ودليل آخر في هذا الدليل وهو الملائكة الذين يتعاقبون فينا بكرة وعشية، وهنا ملحظ لا بد أن يقف عنده كل مؤمن الموحد. هذه الملائكة التي كرمنا الله بحرس ملكي رباني يرتقون عند صلاة العصر ويرتقون عند صلاة الفجر، ويسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى لأنه يعلم السر وأخفى، ماذا تركتم عبادي؟ قالوا أتينا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هنا أيها الأخ المبارك لا بد أن تلحظ ملحظين في هذا الحديث أو في حديث تعاقب الملائكة. أولا أن الملائكة تطلع وتنزل إلى من؟ إلى من؟ إلى ربها، فهذا دليل في مسألة الاعتقاد. الأمر الثاني من الناحية التربوية الإيمانية، كم هو شرف لهذا المؤمن والمؤمنة الذي تشهد له الملائكة وهم كرام الكاتبين أننا ارتفعنا أو ختمنا فلان بدأوا صفحة معه في صلاة الفجر، والختم على هذه المعاملة صلاة العصر. الفرقة الثانية أو الفريق الثاني من الملائكة افتتحوا معاملتهم بصلاة العصر ويختمونها بصلاة الفجر، هذا الذي ينال هذا الشرف فتشهد له الملائكة هذا يقول تركناه وهو يصلي، وهذا يقول قدمنا إليه وهو يصلي، كم يكون أجره عند الله؟ ما من هو الشهود؟ الشهود ملائكة الله. وكم هي خيبة وخزي وندامة من تأتي الملائكة وإذا تكتب على معاملته أتينا وهو نائم وغادرناه وهو نائم. إذن هذا أمر لا بد أن نوظف هذه النصوص في تربية إيماننا وزيادة يقيننا ومراقبتنا لربنا تبارك وتعالى. أمر ثالث، ألا تستحي من ملائكة؟ أربعة ملائكة اثنين طالعين غير الحرس اللي يحرسونك ويحفظونك بأمر الله حين تعصي الله أمام هؤلاء، وأنت لو جيت الآن بأطرف الناس إليك لا يمكن أن تأتي بتصرف مخل للذوق والأدب أمام هذا الآدب إلا إذا كان البعيد ممسوخ من الحياة. أجل ما بال الكرام الكاتبين؟ ما بال الحرس الملكي الرباني الذين يراقبونك ويحرسونك ويحفظونك بأمر الله، كيف تعصي الله أمام هؤلاء؟ يأتون شهودا عليك يوم القيامة على خزيك وعلى فضائحك، لأن هناك ملك موكل بالحسنات وملك موكل بالسيئات، وهؤلاء لا يعرفون ما يعرف البشر من التحايل أو الكذب أو لا، كرام كاتبين ينفذون ما يأمرهم به رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر يا إخوة كما أننا نستدل بعروج الملائكة وصعودها أيضا لا بد أن ننتبه لأمر صلاتنا، ولهذا كانت أعظم صلاتين في الصلوات الخمس هي هاتان الصلاتان، فأما صلاة العصر فيختي أنها الصلاة الوسطى التي ورد فيها شغلون عن الصلاة العصر الصلاة الوسطى وغيرها من الأدلة، وأما صلاة الفجر فهي تلك التي ورد فيها الآثار بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وثواب صلاة الفجر من أدى الفجر في جماعة وأدى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل إلى آخر معنى. هذه المعاني أيها الأحبة لا بد أن نستحضرها مع أنفسنا مع أهلنا، مع طلابنا، مع أولادنا، مع نسائنا، مع أقاربنا. يعني لأن بعض الناس قد يأتيه ملحظ في شيء فينفعه الله به أكثر من غيره. فلا قلت له هذا اللي متمادي في عقله، أما تستحي يأخذ الملائكة؟ أما تستحي وأنت تعصي الله وهم ينظرون إليك ويكتبون عليك ما تفعل؟ لما يستعبر الإنسان هذا أيضا الأمر مع نفسه يختشي ويستحي. والحياء من أفضل شعب الإيمان، لا يأتي إلا بخير. قال الشيخ: كذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، في حديث الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم في المتفق: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري. قال الشيخ: وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبر ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان. هنا استشهد الشيخ رحمه الله بحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تايله بصره من خلقه رجل مسلم. هذا الأمر أيها الأحبة رفع الأعمال ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم. العجيب أن من المخالفين وخاصة الأشاعرة لا تجد أشعريا يجادلك في حديث الإسراء والمعراج. فإذا سألت قلت له: عرج به إلى أين؟ هنا بدأ الإشكال. الإسراء ما في إشكال أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن عرج به إلى أين؟ أنت تقررون في كتبكم أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، وتقولون إنه في إما في كل مكان أو لا أو ليس في جهة. هذا العروج الذي تؤمنون به وتقولون حديث الإسراء والمعراج ثابت، وهذا كلام توافقون في ثبوته وأنه من المتواتر، عرج به إلى أين؟ إنما عرج به إلى ربه. تفصيلات الحديث في اختراق الطباق السبع السماوات ومرور صلى الله عليه وسلم على كل سماء ومن فيها من الأنبياء والنقاش، ثم ما نص عليه الحديث في الحوار الرائع. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام له فضل على هذه الأمة أيها الأحبة. موسى نبي الله كريم الرحمن له فضل علينا، لا بد أن نصلي ونسلم عليه مثل الأنبياء. وأقول إن لموسى على هذه الأمة منه صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحديث تكلم في الحوار، فرض الله بعد أن تعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان حتى جبريل لا يصل إليه، حتى جبريل له منزلة عندها يقف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعدى هذه المنزلة إلى حيث شاء الله. ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة، نزل فمر موسى قال له: أمتك لا تطيق هذا. لماذا يقول هذا موسى؟ لأن موسى قد بلى الناس واختبرهم وعرف. أليس عبرة في من لما فلق الله له البحر بمجرد خرجوا إلى الضفة اليابسة يقولوا: اجعلنا إلها كما لهم آلهة؟ شفت هذا أحفاد القردة ذولا الذين يطلبون الوثنية؟ الحين يغرق الله فرعون وينجيكم ويفرق البحر وتقول اجعلنا إلها كما لهم آلهة؟ أخزاكم الله. فموسى عليه السلام يعني عانى من بني إسرائيل معاناة ضخمة جدا، لهذا نقل تجربته مع القوم وصراع معهم في التكاليف الربانية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ارجع إلى ربك. موسى هل يجوز أن يخاطب الله بأمر لا يليق به، أم أن موسى كليم الرحمن من أولي العزم، هو من أدرى وأعرف الناس كيف يخاطب ربه؟ فحين يقول لأخيه محمد صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك، ومحمد أتى من أين؟ أتى من فوق، من فوق من السماوات العلى، نزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، قال ارجع إلى ربك، يعني إيش؟ أصعد. فصعد وطلب من ربه فأنزلها، رجع إلى موسى، ارجع فإنك ما تستطيع، ارجع ارجع، إلين فرضها الله خمسا بأجر خمسين. برضو موسى عليه السلام قال ارجع، قال قد استحييت من ربي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوار وهذا الذهاب والإياب إنما يدل أن العلو الذاتي وعلو الذات وعلو الشأن وعلو المنزلة والقدر والرفعة ثابتة لرب الأرباب، ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء المبطلين يؤمنون بحديث الإسراء والمعراج، وإذا سألتهم أسري به إلى أين، حتى أحدهم مؤخرة رأسه ليخرج من ورطته. أمر آخر في حديث الإسراء والمعراج، هؤلاء المبتدعة الذين يحتفلون ليلة 27 من رجب، ونحن على مقربة من رجب، بالإسراء والمعراج، وهو أمر لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا صحابة ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من مشاهير علماء الملة. تجد أن أحدهم يحتفل بليلة بدعية، وصلاة الفجر التي قلنا فيها قبل قليل تلتقي فيها ملائكة السماء بملائكة الأرض، لا يصلي أحدهم مع الناس. أين هو التقدير؟ قل إن كنتم تحبون الله، ما قال قبول لي ليلة واحتفلوا بي في ميلادي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو علامة المحبة، علامة المحبة صدق الاتباع. إذن هذه الأمور وهذه المعاني أيها الأحبة لا بد أن نستحضرها جيدا، لا بد أن توظف النص في دمغ حجة المبتدع المردود عليه حتى يتضح لها الحق، مو لك تنتصر، لا، لتوضح لها الحق، فأنت يهمك وتفرح أن يهتدي الناس. حين تقدم هذه الأدلة بشرح وبيان وإيضاح وحرص على هداية الناس، يهديهم الله، يرجع إلى الحق، يرجع إلى الحق. قال الشيخ: وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع طباق وقدر منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان. وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدقا لما تفوز بفرقة الأبدان، حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان، وكذا دعاء المضطر إليه أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أواني. هذه أيضا من أدلة العلو، فمنها عيسى عليه الصلاة والسلام، رفع عيسى عليه السلام، اليهود لا تبرأ ساحتهم من محاولة القتل، لأنه فعلا قتلة الأنبياء، فهم أرادوا وحاولوا، ولكن الله رجاه وألقى الشبه على غيره، فكذبهم الله لما قال: وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. ولكن شو بيقول؟ بل رفعه الله إليه. حين يقول بل رفعه الله إليه، رفع أين كان عيسى عليه السلام؟ كان في الشام في فلسطين، ورفعه الله إليه في المنزلة التي تليق به، وقد مر به نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج وسلم عليه، وسينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالإنجيل الذي بعث به أول وضعه. لأنه يكون بهذا تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات. كذلك صعود الروح حين تفارق البدن، فالأرواح أيها الأحبة ما يخفاكم أنها ترفع إلى السماء، وأن الأبدان هي التي تدفن في الأرض، ثم إذا جاء البعث والنشور أرجع الله كل روح إلى بدنها، ثم تجري الأمور إما إلى جنة وإما إلى نار. أيضا المضطر الله تبارك وتعالى امتن على عباده بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. البيت الذي بعده دعاء المظلوم، لما قال تبارك وتعالى اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرار، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. هذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له، أن رفع دعوة المظلوم وهي من أدلة العلو، ويرفعها الله قال فوق الغمام، والغمام مناظر أمام أعيننا، أين الغمام؟ في السماء، فيرفعها الله تبارك وتعالى إذن إلى العلو. هذا الأمر لا بد أن نستحضر فيه ونحذر الناس، مثل ما أنا نغرس أدلة العقيدة ومنها مسألة العلو، نوظف أو نبين للناس ملحظ خطورة الظلم، وكيف أن الله تبارك وتعالى ينصر المظلوم أيا كان، المضطر حتى لو كان كافرا ينصر ويعطى. ولهذا والدليل على ذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، إيش لما دعوا الله مخلصين له الدين تحققت الدعوة وأجيبت الدعوة، لما أجيبت الدعوة أجيبت الدعوة ونجاهم إلى البر. لكن هؤلاء رؤما كفروا بعد أن ذهبوا إلى البر. إذن إجابة دعوة المضطر، رفع دعوة المظلوم فوق الغمام، صعود الروح، رفع عيسى عليه السلام، كم تجمع من الأدلة. هذه الأدلة أنت تأسى، أنت والله أيها الموفق تأسى وتحزن أن أناس وعلى علم وبعضهم له جهود علمية عظيمة جدا ولا يؤمنون بصفة العلوم. وسيمر معنا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله أشد الأئمة حكما في هذه المسألة، يقول من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. ما عند أبو حنيفة بهذا أي تساهل. والأمر يا أخوان خطير، ملايين الآن ملايين يدرسون أبنائهم أنك إذا سئلت أين الله إما أن تقول في كل مكان أو تقول لا أدري. وأنت إذا ذهبت إلى طفل في الرابعة والخامسة على فترة لا سألت وقلت أين الله، أوتوماتيك سيرفع أصبعه إلى السماء أو يرفع نظره إلى السماء. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه مسائل لا بد أن ننتبه لها جزاكم الخير. قال الشيخ وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. إذن هذه الأدلة كلها جمعها كلها في دليل واحد والدليل الخامس، وينتقل الآن إلى الدليل السادس. قال هذا وسادسها وسابعها، معنى السادس والسابع: النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباير الأكوان؟ وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني، من ذاك يسائلني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه، فأنا الودود الواسع الغفران. حديث النزول أيها الأحبة أولا هو من الأحاديث المتواترة، وأنتم تعلمون أن الأحاديث المتواترة ما تتجاوز إلا 314 حديث مثل ما ذكرها الإمام الكتاني في النظم المتناثر في الأحاديث المتواتر، منها حديث النزول. وحديث النزول من أكثر الأحاديث شغب عليها المبتدعة في القديم وفي العصر الحاضر، والله لقد احتكينا بهؤلاء حتى أن بعضهم تجرأ على الله وقال وهو أستاذ في كلية الشريعة في وقتها، يقول إذا كنا بحديث النزول طيب فيه نزول في اليابان ونزول في السعودية ونزول أجل هو طالع نازل. فقلنا له صدق الله وما قدر الله حق قدره، هذا المغفل الذي النزول عنده من بلد إلى بلد يختلف، وهذا صح إن الوقت في اليابان غير الوقت في السعودية غير، لكن هذه كلها في محيط إيش يا إخوان؟ في محيط فلك من الأفلاك، واحد من أفلاك لا اسمه الأرض، اسمه الأرض. هذا الذي مع هذا المخلوق الواحد وهو الأرض الذي يثبت حتى العلماء الكفار أن هذا الفلك الواحد معه ملايين الأفلاك التي لا يعلم البشر عنها شيء إلا بعض المعلومات مثل بعض الأفلاك الشهيرة شمس قمر زهرة إلى آخره، لكن هناك أفلاك لا تسبح في الفضاء لا يعلمها إلا الذي خلقها. هنا تستحضرون الحديث اللي قلت لكم دائما ركزوا عليه لتدمغوا شبهات هؤلاء المبطلين، ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة في أرض فلاة، إذا والعرش لا يقدر قدره إلا الله، إذا كيف يكون رب الأرض والسماء ورب العرش أكبر من كل ذلك سبحانه وتعالى؟ كيف يكون، كيف يمر على إنسان يوقر الله ويقدر الله ويقول ويتجرح على الله بهذا الكلام؟ أنا وأنتم يختلف على الأمر، لكن كيف تقيس أفعال الله وصفاته على أفعال مخلوق محدود هزيل؟ كيف يكون ذلك؟ أين هو تقدير الله؟ أين بيان عظمة الله؟ أين هيبة الله؟ أين توقير الله؟ حديث النزول من أكثر ما شغب فيه المبتدعة ولا يزالون إلى اليوم ويكفرون من يقول بحديث النزول. ولهذا تذكرون في التدمرية لما قال شيخ الإسلام إذا سألك المبتدع قال كيف ينزل؟ قل له كيف هو. فإذا قال أنا لا أدري كيف أقول أنا لا أدري كيف نزول، لأن العلم بكيفية الصفة تابع على العلم بكيفية الموصوف، والكلام في الصفات كالكلام في الذات سواء بسواء. حديث النزول نثبته لربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، وتعرض علماء الأمة نتيجة إثبات هذه المسائل العقيدة تعرضوا إلى بهتان وإلى سجون وإلى ابتلاءات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن افترى عليه الأفاك ابن بطوطة صاحب الرحلة، رحلة ابن بطوطة الشهير، الذي يقول إني دخلت إلى دمشق فوجدت ابن تيمية يخطب ويقول إن الله ينزل كنزول هذا ثم نزل من أعلى درجة المنبر وهو يخطب إلى أسفل الدرج. فلما بحث التاريخ وإذا هذا رجل كذاب لم يقابل ابن تيمية ولم يشاهده ولم يلتقي به، فسند دخول ابن بطوطة لدمشق شيء ووفاة شيخ الإسلام ابن تيمية شيء آخر، لكن الإفك والافتراء. نعم الإفك والافتراء، وهذا موجود في كتاب السيارة. الشيخ حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة في مصر أول ما بدأ يطلع كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان الأشعرية المصريين يقولون اللي يبغى يشوف المجسمة يروح يصلي مع حامد الفقي، لأن إذا خلص الخطبة ونزل قال وإن الله ينزل كنزول، نفس كلام ابن بطوطة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتروح الناس، فالذي له عقل وله لب يسمع الشيخ حامد رحمه الله يقول إن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وليس كرسولنا إلى آخره. وآخر مع الخيل يا شقراء لا بيحمل الشيخ حامد ولو لا يقول إيه صح، ويحسبون هذا الأمر هينا وهو عند الله عظيم. يا أخوان من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذه قضية من المتفق عليها بين المؤمنين، من شبه الله بخلقه فقد كفر، اللي يقول نزوله كنزولي أو سمعه كسمعي أو بصره كبصري أو هذا كافر، ما في ذلك الشك ولا ريب. فهل يعقل أن يجرؤ مؤمن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتسب إلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يقول إن الله ينزل كنزولي ولا يستوي كاستواي ولا يغضب كغضبي؟ لكن حتى تعلمون أن المبتدعة لا يرقبون في سني إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لذلك وطن نفسك، قد تأتي في يوم من الأيام تدخل في نقاش مع هؤلاء، وطن نفسك على التحمل وعلى الصبر وعلى جمع الأدلة وعلى استنباط المسائل وعلى ربط المسائل مع بعضها البعض، حتى ربما يهدي الله على يديك فتكون لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. إذن ربنا تبارك وتعالى، حديث النزول يا إخوة من النواحي التربوية الإيمانية هو من أعظم ما يحبب الخالق إلى خلقه، لأن فيه مزيد عناية بهذا المؤمن عجيبة جدا. يا سبحان الله ولله المثل الأعلى، ناشدتكم الله لو أن أحد منا الآن اتصل به الملك، وهو بشر له أمر محدود، وكان أي شيء تطلبه ارفع عليه السماعة تأخذه مجاب فورا. والله لا أصبح هذا الإنسان يحس في سعادة، أنا الملك يختصني ويقول أي شيء، أطلب ملايين، أطلب قصور، أطلب منصب، أطلب شيء لا يرجع لك طلب. وسيصبح هذا حديث الناس كلهم، وهو بشر طاقته محدودة وعطائه محدود وكل أموره محدودة، وقد يعطيك مرة وقد يغضب عليك مرة. ملك الملوك ولله المثل الأعلى، يخاطبك ويخاطبني ويخاطب الثاني ويخاطب كل عباده، يقول لا أسأل عن أحد عن عبادي، أنا اللي أسأل، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من في آخر الليل كل ليلة يقولها. طيب لو أن الله من عليك وقمت في آخر الليل حتى لو ما صليت، ولا إذا وفقت أنك تقوم وتصلي لك كم ركعة وتدعو الله، ذاك من جليل الأعمال، لكن افرض أنك فقط صليت ثم رفعت يديك ودعوت الله في وقت الثلث الأخير من الليل، أجيبت دعوتك، ما في ذلك شك ولا ريب، لأن هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فربنا تبارك وتعالى هو الذي تفضل على عباده أن من سأل في هذا الوقت إلا أعطاه سؤله. لذلك حديث النزول أيها الأحبة من أعظم ما أنعم الله به وقرت به عيون الموحدين. ليه؟ تحلو مناجاته إذا أظلم الليل وهجع الناس وهدأت العيون، يأتي الموفقون فتجدهم يرفعون أكفهم إلى ربهم ويسألون ويناجون ويبكون بين يديه ويتضرعون له، وكلما ألحوا كلما كانوا إليه أقرب، كلما ألحوا كانوا إليه أقرب، كلما قطعوا أمالهم بالبشر كلما أغدق عليهم النعمة سبحانه وتعالى. من ذا يريد شفاءه من سقمه، فأنا القريب مجيب من ناداني، والله ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجر الثاني. إذا يستمر النزول الإلهي اللائق بجلال الله إلى طلوع الفجر الثاني. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم، بل هما عدمان، انتم لا تؤمنون لا بنزول ولا بعلو. إذا ربكم وين هو اللي تدعونه؟ ما دام جحدتم العلو وجحدتم النزول، إذا الله عدم، تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم، بل هما عدمان، وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ذلك، لا من ناحية أنكم لا تؤمنون بالنزول، ولا في ملحظ آخر. من يقول لنا؟ الله يفتح عليك. ولا في صفة الكلام، ولا في صفة الكلام أثبت لربنا كلامه الذي يليق به تبارك وتعالى. كل مجاز، إذن هذا هو مذهب المبطل، كل مجاز لا حقيقة تحته أول، وزد وانقص بلا برهان. مثل ما قال قائلهم: وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها. العب العب في النصوص كما تشاء. واحد قال أنا أول، الثاني قال أنا أفوض، وكلكم تريدون تنزيها الله. والله صار الدين لعبة. وكل نص أوهم التشبيه، اتهام لنصوص الوحي أنها توهم التشبيه. إذا هذه النصوص ما دمت الناس على الحق ولا على الهدى. إيش موقفكم يا أهل المبتدعة؟ أوله أو فوضه، ما دام أن الراية أنت المؤول المفوض تحت راية نحن نريد تنزيه الله، خبتم وخاب تنزيهكم. أي تنزيه وأنتم وصفتم الله بالعدم؟ هذا يدرس الآن ويكون من محفوظات الطلاب في بلاد إسلامية كبيرة. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. كل مجاز لا حقيقة تحته أول، وزد وانقص بلا برهان. يعني أنت اللي تتحكم في الوحي. قال فصل: وثامنها هذا، وثامنها بصورة غافر، هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له، وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح، فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن. فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان، والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان، فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. أيضا ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة غافر في قوله تبارك وتعالى: رفيع الدرجات. وابن كثير رحمه الله يقول مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاعه على عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، كما قال تعالى: من الله ذي المعارج. و قوله رفيع ليس بمعنى رافع، لأن السياق يأباه، ولكنه بمعنى مفعول أي مرفوعة، مرفوعة إيش؟ درجاته. ثم ذكر الأخوة المحققون تأويل الرازي، وهو من أعلام الأشاعرة المبطلين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في قوله رفيع الدرجات: أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر وهو الإخلاص، الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. تفسير ابن سعد رحمه الله مما اختص به هذا الإمام مسألة اهتمامه بالمسائل العقدية، ومسألة اقتناص الفوائد التربوية الإيمانية. تفسير ابن سعدي يعني تفسير عظيم لا يستغني عنه طالب علم رحمه الله. إذن ما ذكره الله تبارك وتعالى من رفيع الدرجات ومن ما يرفع إليه من الأعمال الخالصة لوجه، إنما ترفع إليه وهو في عليائه تبارك وتعالى، وهذا أيضا من ضمن أدلة العلو. قال فصل: هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء، وذا بلا حسبان. فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان، مبينا واضح التبيان، ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان. ليست تدل على الحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. أولا الكلام في هذه قد يطول، لذلك أنا أرجع أن نقول نقف على، لأن مسألة أين وما يتعلق بالدليل التاسع الكلام فيه يطول ما يكفي الوقت، فنقف على بداية الدليل التاسع. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا المسألة طويلة هذه، لأن فيها معركة ما يسأل. يا صالح حياك الله، خلاص.